كان بلدنا يا حلاوته بيجيله والنبي قعدته آخر كرمنا وتابته أو مرة خشت قهوته آخر كرمنا وتابته أو مرة خشت قهوتهم تماسي يا معلمة على عيني يا معلم لحبايبنا يا معلم وابو نعمة جيبة كسب توشي رجب حسين مرة دعاني نروح فرح في الطشتوشي وابو شفا جيه مع اخواني دخل فرحنا ما كسب توشي ساعد دخلنا كلنا كل الفرح انويف لنا ساعد دخلنا كلنا كل الفرح انويف لنا شفت الفرح رحت مزقط قلبي شرح قمت انا قط اشوف حلاوته اخر لطافه وادب يزين وعدته فيهم رجوله وشام فيهم رجوله وشام الفين صلاة النبي قاعدين في هويتهم رجال آخر تمام رجال آخر تمام تعجب والقرش يجيب ألفين صلاة النبي قاعدين فيها ويتهم ألفين بطار راكي التاكسي والتاكسي عدت على روكسي جيت من المطار راكي التاكسي والتاكسي عدت على روكسي حب السوا يفتح نفسي ده قال لي وقال لي ده قال لي السوا نقول رأيك ايه قلت حبايبي بتسألني السوا نقول رأيك ايه قلت حبايبي بتسألني باين عليك يا قسطى نبيه وقال لي ده قال لي السوا دايما جاهزين والنبي حلوين السواقين دايما جاهزين حلوين قوي والنبي حلوين وناس عتر برضو صحيين وقال لي قال لي الميكانيكية دول حلقين بتوع الديزل والبنزين هما اللي جلبوا السواقين وقال لي قال لي مصر الجديدة يا جمالها أجدع رجال هم رجالها مصر الجديدة يا جمالها أجدع رجال هم رجالها طلبة هم وعمالها وقال لي قال لي قال لي أشوف جمال كبري القبة كل ما تمشي هناك حبة أنا أشوف جمال كبري القبة كل ما تمشي هناك حبة تلاقي ناس أهلي محبة وقال لي قال لي قال لي قرب هنا جنبي شوية هنخش على العباسية قرب هنا جنبي شوية هنخش على العباسية وبعد منها الويلية وقال لي قال لي قال لي ندخل سوا عالحسنية ولاد بلد مية المية ندخل سوا عالحسنية ولاد بلد مية المية وعندي باب الشعرية وقال لي قال لي الطبني والفجالة والشرفة ويا البغالة الطبري والفجالة والشرفة ويا البغالة شباب جميلة وعدالة وقال لي قال لي الضرب الأحمر يا حلاوة تشوف شباب حلوة نقاوة في الضرب الأحمر يا حلاوة تشوف شباب حلوة نقاوة عمال ومئة ألف براوة وقال لي قال لي ابن الحسين والجمالية وهنا بتلاقي الغورية سيدنا الحسين والجمالية وهنا بتلاقي الغورية والسيدة والحلمية وقال لي قال لي يروح ملا والسبتية والشبرا فيها الحظية تروح ملا والسبتية والشبرا فيها الحظية تلاقي رقة وحنية وقال لي قال لي عايز تروح الشرابية هناك دي ناس والله عشرية عايز تروح الشرابية تشوف هناك ناس عشرية حلوين يحبوا الملاغية وقال لي قال لي وقال لي سألت قول لي انت منين وأصل بلدك والنبي فين سألت قول لي انت منين وأصل بلدك والنبي فين أبوك وعمك يبقوا مين قال لي وقال لي اسكندرية بلدي يا ناس كفاية فيها أبو العباس اسكندرية بلدي يا ناس كفاية فيها أبو العباس وترابها دهب ينبات وقال لي قال لي مولود في حي السيالة في وسط أحسن رجالة مولود في حي السيالة في وسط أحسن رجالة في كل صيف يبقى تعالى وقال لي قال لي ومش قال وقفة وراسي التين أبا أحمد أتعيب دار حلوين ومش وقفة وراسي التين أبا أحمد أتعيب دار حلوين شباب حلوة ومحترمين وقلي قلي بلدي الغريب أغلى حبايب الحاضر منهم والغايب بلدي الغريب أغلى حبايب الحاضر منهم والغايب ولاد عمامنا ونسايب يعني السويس فيها رجال شباب ايديهم شغال يعني السويس فيها رجال شباب ايديهم شغال بهمة عالية ومسالة وقال لي قال لي قال لي تعالى يا بلدية نروح الأماكن الخيرية تعالى يا بلدية نروح الأماكن الخيرية ننزل في مركب في المية وقال لي قال لي نشوف مناظر خلابة والسواق دايرة قلابة نشوف مناظر خلابة سواق دايرة وقلابة وضر ونخلة ولبلابة وقال لي قال لي خليك معايا لف وشوف أهل الكرم أهل المعروف خليك معايا لف وشوف أهل الكرم أهل المعروف أبدع رجال عندنا في النوب شيخ العرب في الغربية وطنطا نسع شرية شيخ العرب في الغربية وطنطا نسع شرية للست صباح ندر عليا وقال لي قال لي وفي البحيرة تشوف ياما أحسن رجولة وشهامة وفي البحيرة تشوف ياما أحسن رجولة وشهامة جنت له سلمى يا سلامة وقال لي قال لي اسكندرية عرفناها ومرسى مطروح رحناها اسكندرية عرفناها ومرسى مطروح رحناها عشنا سنين تحت سماها وقال لي قال لي في الصعيد أهلي وناسي والله فاكرهم مش ناسي وفي الصعيد أهلي وناسي والله فاكرهم مش ناسي عمامي على عيني وراسي وقال لي قال لي يا حلوة تقال لي على الصعيد والنبي ناوي أجيك وأزورك يا إناوي على الصعيد والنبي ناوي أجيك وأزورك يا إناوي أنا جريح وأنت مداوي وقال لي قال لي يجي ظهرمها شاهدين على أجدادنا المصريين وبنها دي أليوبية بلدي وغالية عليا ده أهلية دي مشهورة فيها الجمال في المنصورة وأهل الكرم في الشرقية من زقازيق للحسنية أهل الكرم في الشرقية من زقازيق للحسنية وبورسعيد فيها ناس جاهزين للنضال دايما واقفين وقال لي قال لي اسمع عليا والتلاتين والسويس فيها الاربعين اسمع عليا والتلاتين والسويس فيها الاربعين سيدي الغريب قالوا كرامات من غير كلام طبعا عارفين عشان خاطر عشان خاطر دمياط والضميطة عشان خاطر فيوم والفيايمة عشان خاطر دمياط والضميطة عشان خاطر كل بلدنا العربية ومديرية التحرير عشان خاطر حوامدية وبني سويف شوف صهاب ويا المنيا شوف صهاب ويا المنيا علشان خاطر لصور بلدنا حوامدية وبني سويف عشان خاطر كل المعابد حوامدية وبني سويف عشان خاطر بلدينا هقول كلمة لم تغني عليا واسمعونا يا بلدية لنا ليلي جميلة لها معنى يا صاحب العقل اسمعنا كلامنا بلدي وله معنى أجدع رجال قاعدين معنا حب الرجال وتطوعنا أجدع رجال قاعدين معنا حب الرجال وتطوعنا ازاي الخير ياللي جيتونا انتوا البلاد شرفتونا عليكوا حرم التمسية من أسوان لإسكندرية حيزة والحلمية الأفاطين والمطرية وبهتيم يا صنايعية كوبري السواح والأميرية الزاوية ويا المكاوية الويلي ويا المصيرين ويلي ويا المصيرين ناس عتال ومفتحين عشان خاطر الأوبيسي ويا الظاهر شرابية عشان خاطر عباسية عبد باشا والويلي وصلنا باب الشعرية باب الأدب والإنسانية باب النصر وحسنية مرجوش وحي الجمالية باب البحر والبواطية عبدين وحي النصرية قرنفش وخان أبو طاقية السجوية البطنية السجوية البطنية فحامين والغورية تحت الربع والإرابية ضرب سعادة وخيامية تحت الربع والإرابية ضرب سعادة وخيامية باب الخل والع كمان مرجوعنا حي السبتية ولاد بنات ومفهومية ولا وحي العداوية عشان خاطر السلطان أبو العيلة ومن بابا كمان كتكات ونيت عقبة يا جدعان أحيي الولاق وبين السرايات ولقيت بكرور ويا الدقين وكده يا حلاوة الميدان مصر القديمة والروضة حي المعادي وكل مكان عشان خاطر دار السلام أحيي طرة ويا حلوان عشان خاطر دار السلام أحيي طرة ويا حلوان مذبح مصر والجزارين وعشان خاطر زين العابدين عشان خاطر الدباغين أفندية ومعلمين كل التجار والمهنيين مهن حرة وموظفين عمال بلدنا يا بلدية وعشان خاطر الفلاحين وقال لي قال لي قال لي يا بابا انا عايز ارتاح بابا يا بابا يا طبيب الاجراح قال لي يا بابا انا عايز ارتاح بابا يا بابا يا طبيب الاجراح انا جبتها بحري وابلي ولا حد لف بلا جبلي انا جبتها بحري وابلي ولا حد لف بلا قبلي والعيش معاكم هنا طبلي وقال لي